بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على متن عمدة الأحكام أو متن العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600، والذي ينعقد إلى مدينة توريت المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. قد كان المجلس الأول بالكلام على أحاديث الأحكام، وفي الكلام على المصنف وهذا المصنف، ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله رحمه الله تعالى كتاب، هذا فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب ومجموع في الطهارة وأحكامها، لأن مادة الكتب أو كتب على الضم والجمع، فيريد أن ينبهك إلى أن هذا مجموع في أحكام الطهارة. والطهارة في أصل اللغة النظافة والنزاهة، والطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. والطهارة المعنوية لا تقع إلا بتوحيد الله تعالى وامتثال أوامره، وهي طهارة القلب من الشرك والبدع وما يتبع ذلك، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني بالإيمان والتوحيد وإخلائها مما يناقض أو ينقص هذه الأشياء أو التوحيد. والطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. والمراد بالخبث النجاسة. وأما الحدث أو طهارة الحدث فإنها تنقسم إلى قسمين: طهارة كبرى، وهي مما أوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، وطهارة صغرى، وهي مما أوجب الوضوء. سيأتي الكلام على ما يتعلق بالأحداث وما يتبع ذلك عند الحديث الثاني إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: عن عمر بن الخطاب. هذا الحديث حديث النيات حديث عظيم جليل القدر، مكانته عند أهل العلم كبيرة، فهو عمدة في باب الأحكام، كما قال الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودعما، ليس يعنيك واعملن بنية. ولهذا جعله بعض أهل العلم ثلث الأحاديث، أو مرجع أحد ثلاثة أحاديث إليها مرجع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أربعة أحاديث، وأدخله الشافعي رحمه الله تعالى في 70 بابا من أبواب العلم، وهذا لأهميته وجلالة قدر هذا الحديث. وكلام الأئمة في هذا كثير جدا مودع في كتب الشروح. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فهذا اسمه عمر بن الخطاب، ويلقب بالفاروق، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين على جهة العموم، ويكنى رضي الله عنه بأبي حفص عدوي رضي الله عنه وأرضاه، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، أوصاله أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة، ولي الخلافة رضي الله عنه 10 سنين وخمسة أشهر وقيل 6 أشهر، وكان مقتله على يد أبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله اللعائن المتوالية صبيحة أو فجر يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وقيل 3 بقين من ذي الحجة. كان رضي الله عنه وأرضاه خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. وهذا الحديث أو هذا الصحابي رضي الله عنه، أعني عمر بن الخطاب، له في هذا الكتاب 14 حديثا رضي الله عنه وأرضاه، على خلاف في حديث سننبه عليه إن شاء الله تعالى بموضعه، هل هو في مسند عمر أو هو في مسند جابر بن عبد الله. وأما قوله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السماع هو أرفع صيغ التحمل والأداء، أرفع صيغ التحمل والأداء عند جماهير أهل الحديث. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه من أساليب الحصر، وأساليب الحصر عند العرب كثيرة، إلا أن أشهرها 4، هذا الذي في هذا الحديث إنما، والنفي مع الإثبات كما في قولي لا إله إلا الله، وتقديم ما حقه التأخير، على الله توكلنا إياك نعبد وإياك نستعين، وتعريف الجزئين أو تعريف المبتدأ والخبر، هم العدو فاحذرهم، وهذه 4 هي الأكثر استعمالا في أساليب الحصر، ولهم أساليب أخرى كثيرة. وهذه 4 نظمتها لك في بيتين، بإنما والنفي مع إثبات معرف الجزئين حصر ياتي، كذاك تقديم لعامل فهم، وذي هي المشهور منها يا فهم، هذا يحتاجه طالب العلم في فهم كثير من النصوص الواردة في الكتاب والسنة، على أن الحصر قد يخرج عن بابه في إنما بقرائن أخرى، إنما أنت منذر، إنما الربا في النسيئة، فيخرج عن هذا المقام. والأعمال قوله عليه الصلاة والسلام هنا الأعمال، الأعمال جمع عمل، ويدخل فيها الأقوال حقيقة، كما في قوله تبارك وتعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، فسمى قولهم فعلا. وكذلك يدخل فيها التروك لقول الله تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى تركهم للمنكر فعلا، على أن مسائل أحكام النية بالتروك سيأتي التنبيه عليها. والمقصود هنا هو أن نبين أصول هذا الحديث ومتعلقاته، وأما ما يتعلق بأحكام النية على جهة الخصوص بمعنى تنزيل حكم النية على ما يتعلق به من الحكم الشرعي، فهذا سيرد معنا إن شاء الله تعالى في الأبواب، كل باب وكل مسألة إن شاء الله بحسبها. قوله هنا عليه الصلاة والسلام بالنيات، الباء الأقرب فيها أنها للمصاحبة، أي أنها مصاحبة وملازمة للنيات، وتدور النيات أو تدور الأعمال مع نية العبد وقصده. والنيات جمع نية، والأفصح فيها التشديد نية، وهذا هو المشهور، ويجوز التخفيف بالنية وبالنيات، هذا ما نص عليه النووي وابن العطار والحافظ ابن حجر وطوائف من أهل العلم. والمصنف قال وفي رواية بالنية، يعني أنه جاء الحديث بلفظ النية وجاء بلفظ النيات، لكن لفظ النية هو الذي اتفق عليه الشيخان، وأما لفظ النيات فإنه لم يخرجه مسلم فيما بين أيدينا من نسخ صحيح الإمام مسلم وما سمعناه على الشيوخ، لأن مسلم لا يفرق الأحاديث كما هو معلوم، وإنما يسوقها في سياق واحد، ثم إنه رضي الله عنه ورحمه يميز رواية كل راو عن الآخر. ومعلوم أنه إذا قال بالنية فإن وجه ذلك، يعني وجه الإفراد، لأنها تكون مصدرا، وإذا جمعت كما جمعت في باقي الروايات فإنما هو لاختلاف أنواعها ومعانيها، لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه جمع كما هو معلوم، وله نظائر في كلام العرب. والمتعلق متعلق الجار والمجرور محذوف كما هو ظاهر ومعلوم، والتقدير فيه أنه نفي الصحة على الصحيح، نفي الصحة على الصحيح من قولي العلماء. والنية معناها القصد والإرادة، ومحلها القلب، محلها القلب، وهو موضع العقل عند جمهور الأصوليين وجمهور العقلاء. وإذا كانت النية محلها القلب فإنه لا يشرع ولا يجوز التلفظ بها، هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وتعبداته، إلا أنه قد نقل عن بعض الأئمة كالشافعي عند مقرن بن حمة وعن الربيع المرادي أنه كان يتلفظ بها عند الصلاة، واشتهر هذا في مذهبه ومذهب أصحابه، ولم يقل بشرعيتها جمهور المالكية ولا جمهور الحنابلة ولا جمهور الشافعية الحنفية، ولكن نقل التلمساني من المالكية في كتابه الاستلحاق أو صاحب الاستلحاق استحباب النطق بها. قال الفاكهاني رحمه الله وهو غير المعروف من مذهب مالك رحمه الله. فإذا عرفنا أن النية محلها القلب فإنه لا يشرع التلفظ بها، وإن كان قد استشكل بعض أهل العلم ما يقع للمسلم في منسك الحج من أنه يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة أو عمرة في حجة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج إلى غير ذلك من الألفاظ التي تشرع في الأنساك، إلا أن هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو تلفظ بالمنوي كالتكبير الواقع في أول الصلاة، فإنه لم يقل نويت أن أحج متمتعا أو أعتمر متمتعا. ولو قيل بأن هذا من جنس التلفظ بالنية فإن هذا الباب يقتصر فيه على مورده في الشرع ولا يزاد عليه، لأن العبادات توقيفية. هذا ما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام بالنيات، وقلنا بأن هذا الباب على ما ذكره الشافعي وغيره يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، فإنه لن يتسع المقام إلى أن نذكر المواطن التي يتعلق بها النية، لأنه لأننا سنحتاج إلى أن نمر على أبواب الفقه كلها وما يشترط فيه النية وما لا يشترط، ولكن هذا سيأتي فيما يذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث، وهذا والله أعلم هو سبب تصديره لهذا الحديث أو لهذا الكتاب بهذا الحديث، يعني أنه صدر هذا الكتاب بهذا الحديث ليبين على أن النية مستصحبة في جميع ما يستقبل من الأبواب. وأيضا قد يكون فيه وجه آخر، وهو التنبيه على الإخلاص في جميع الأعمال التي يستقبلها العبد، ومنها التصنيف ووضع الكتب، وأيضا أمر آخر وهو التأسي بفعل الأئمة، فإن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى روي عنه أنه قال: لو صنفت كتابا أو كتبا لصدرت كل كتاب بهذا الحديث. فعلى كل حال هذه ثلاثة أمور أو مقاصد تحتمل أن المصنف رحمه الله تعالى أرادها عندما صدر بهذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا بالنيات، النية يراد بها التمييز بين العبادات وبين المعاملات، يعني يراد بها تمييز أفعال العباد، فإن الأفعال العباد متشابهة في الصورة كثير، أو فإن كثيرا من أفعال العباد متشابهة في الصورة الظاهرة، فيحتاج المسلم إلى أن يميز العمل بنيته في هذا العمل. والتمييز للعمل إما أن يكون من جهة تمييز العبادات بعضها عن بعض، بمعنى أنه يميز بين العبادات التي صورتها الظاهرة واحدة كصلاة الظهر والعصر، فإنها لا تتميز إلا بالنية، وإلا فإن الصورة الظاهرة للفعل واحدة، فتميز النية الفرائض وتعينها، وكذلك تميز النية الفرائض أو الواجبات مع النوافل، فإن العبد قد يؤدي صورة من صور العبادات هي نافلة وتشبه في صورتها الظاهرة الفرض، وهذا يقع في الصيام ويقع في الصلاة ويقع في مواضع كثيرة من عبادات العبد. وهكذا أيضا النية تميز العبادات عن المعاملات، فإن المسلم يغتسل ويريد باغتساله التنظف أو التبريد وما أشبه ذلك، ويغتسل ويريد بذلك رفع الحدث، وما الذي يميز هذا الاغتسال عن الآخر؟ لا يميزه إلا النية، هذه النية هي التي تميز هذا العمل. هذا من أهم مقاصد النيات. وكما قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: لو أن الله أمرنا بالعبادات بدون نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. هذا معنى كلامه رحمه الله، وكذلك ذكره عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. فالنية شأنها عظيم، تميز العمل وتبينه وتوضحه، كما أن النية أيضا لها مقصد في التمييز من جهة أخرى، وهو تمييز المعمول له، تمييز المعمول له، وهذا هو الذي يتكلم فيه أصحاب السلوك وأرباب القلوب والزهد والورع، وهو ما يسمى بالإخلاص، بمعنى أنها ترادف الإخلاص، يعني تمييز الذي عمل له العمل، هل هذا العامل أراد بعمله وجه الله تعالى وقصد به ثواب الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، يعني هل إرادته أن يرضي الله جل وعلا ويتقرب إليه بمحابه وأن يحصل على ثواب الآخرة وهي جنة الله تعالى، أم أنه أراد بعمله الرياء والسمعة وما في أيدي الناس؟ فالنية هي التي تميز العمل وهي التي تميز المعمول له. على أن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصل في هذا الباب وقاعدة كلية كبرى من قواعد الفقه، ألا وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وبعضهم يعبر عنها بقاعدة إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث كما ظهر لكم شأنه عظيم عند أهل العلم وأئمة الإسلام، وهذا شيء مما يتعلق بالنية. وقلنا من قبل بأن الكلام على النية وعلى أحكامها وما تدخل فيه وما تخرج منه طويل جدا، يحتمل أبواب الفقه كلها، إلا أن مما ينبغي أن يتنبه له أيضا على ما سبق أن العمل ينظر فيه إلى جهتين، إلى جهة الجزاء وإلى جهة الإجزاء، إلى جهة الجزاء وإلى جهة الإجزاء. ومعلوم أن الجزاء الذي هو الثواب لا يقع إلا على العمل المجزئ، فالنية يبحث فيها الفقهاء والمصنفون في كتب الأحكام فيما يتعلق بالإجزاء، فيشترطونها في العبادات أو في طائفة من العبادات قد يجمعون عليها وقد يختلفون فيها. فالنظر في الإجزاء هذا نظر الفقهاء، والنظر في الجزاء وهو تمييز الذي عمل له العمل هذا نظره كما أسلفت من قبل إلى من يتكلمون في الزهد والعبادة. والنية على كل حال كما سبق منظور فيها إلى قصد العبد، ما الذي قصده من العمل ومن قصد بهذا العمل، هذا هو الأصل الذي يفهم عليه هذا الباب. فإذا فهمته قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بفهم أعمال أو أفعال العباد وأفعال المكلفين، وما الذي يشترط له النية وما الذي لا يشترط له النية. قررنا فيما سبق أن قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال يدخل فيها الأقوال ويدخل فيها التروك، لكن هل هذا المحل مناسب لهذا الأمر؟ بمعنى أن حديث الأعمال بالنيات هل هو مناسب لهذه الأمور؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يشترط النيات في الأقوال وهل يشترط في التروك وهل يشترط في أقوال القلوب؟ كل هذا له كلام كثير عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهناك كتاب للعلامة القرافي المالكي رحمه الله سماه الأمنية في أحكام النية، جاء فيه بفوائد عظيمة، إلا أن التلمساني رحمه الله تعالى شارح العمدة تعقبه في مواطن من هذا الكتاب في شرحه على عمدة الأحكام، تعقبه في مواطن رأى بأنها لا تصلح في هذا الموضع الذي ذكره. كما أن المالكية رحمهم الله تعالى يذكرون المسائل التي لا يشترط لها النية والمسائل التي يشترطون لها النية في ما ينظمونه أو يصنفونه في كتب القواعد الفقهية كغيرهم من الفقهاء، كما ذكر ذلك صاحب اليواقيت الثمينة وشرحها فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية للسجلماسي للسجدماسي رحم الله علماء الإسلام. فعلى كل حال مبحث النية أيضا له متعلقات كبرى في كتب الأشباه والنظائر، قد أطال الكلام عليه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى أيضا، وما يدخل فيه النية وما لا يدخل ما لا تدخل فيه النية. قوله عليه الصلاة والسلام هنا: وإنما لكل امرئ ما نوى. ما نوى هذا هو الاسم الموصول بمعنى الذي نوى، فليس للعبد من أعماله التي تشترط لها النية وتدور مع النية إلا ما نواه، أي إلا الذي نواه، وهو قدر المنوي من عمله. وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ الذي نوى. وهذا مما يحملك على معالجة القلب في النية، فإذا كان العبد ليس له من عمله إلا القدر الذي نواه، يعني أن العمل يدور مع النية وجودا وعدما، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان هذا الأمر فيما يتعلق بأقوال العبد وأفعاله، فإنه يحمله على النظر في نيته من جهة ما يدخل به في العبادة. فقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، يحدد مدار نية العبد وما يتحصل له من عمله. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، فمن كانت هجرته فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني أنه لم يقصد في الهجرة إلا وجه الله تبارك وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهاتان كما يقول الحافظ ابن القيم هما هجرتا القلب وهجرتا الإنسان. هجرتا الإنسان، الإنسان له هجرتان: هجرة إلى الله بإخلاص العمل والطاعة له تبارك وتعالى، وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال طاعته وعبادته. وقد تكلم الحافظ ابن القيم على هاتين الهجرتين في الرسالة التبوكية، وبين ما لها من المعاني وما لها من المتعلقات، جزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة. فالعبد لا يقع له شيء إلا على قدر نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنه يقتضي أن كل من نوى شيئا يحصل له، وكل من لم ينوه لم يحصل له. وهذا يدخل تحته من الأحكام والأعمال في للعبد كثير. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، بمعنى أن من ترك قصد الهجرة إلى الله وإلى رسوله فقصد إلى شيء آخر فإن له ما نواه. وذكر الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام كنوع من أنواع العبادات. فمن كانت هجرته إلى هذه الدنيا وملاذها وشهواتها، أو إلى أعظم متعلقاتها التي يتعلق بها قلب الإنسان، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لأنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة خير متاع الدنيا. وقد صنف كثير من أهل العلم في أنواع من العلوم في الحديث، إلا أن بعض المتأخرين صنفوا كتبا سموها بأسباب ورود الحديث، وأشهرها كتاب السيوطي. وهؤلاء يذكرون في هذه الأسباب أن هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات كان بسبب رجل يقال له مهاجر أم قيس، يعني أن هذا الرجل هاجر ليتزوج بهذه المرأة، وعندها قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. وهذا الحديث وحديث مهاجر أم قيس أخرجه الطبراني، صححه الحافظ ابن حجر أو قال رجاله ثقات في الفتح، وكذلك قبله قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى بأن رجاله ثقات، إلا أنه لا تعلق له بهذا الحديث، يعني بحديث الباب ليس سببا لورود هذا الحديث، أو بمعنى آخر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بسبب هذا المهاجر الذي هاجر ودعي بمهاجر أم قيس، وإنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ابتداء صلوات الله وسلامه عليه. وقوله هنا فمن كانت هجرته، الهجرة كما هو معلوم الترك، فإن الإنسان إذا ترك شيئا يقال له هجره، والهجرة هجرتان من جهة العموم، هجرة حسية وهجرة معنوية. فالهجرة الحسية الهجر والترك للأمور الظاهرة التي يتعاطاها الناس، أو هجرة الأوطان وهجرة الأبدان، فإن هذه هجرة. وأما الهجرة المعنوية فهي هجرة الأديان وهجرة المعتقدات، بمعنى أن يهجر الإنسان المعتقدات الباطلة ويهجر أصحابها وأربابها، وهذا يدخل في النوع الأول. والله جل وعلا شرع الهجرتين، شرع هاتين الهجرتين صيانة لقلب العبد وبدنه وحفاظا عليه، فإن هجرة الأديان تحفظ معتقدات العبد من الباطل، وهذا أمر مجمع عليه في الجملة كما حكاه البغوي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وهجرة الأبدان بمعنى هجرة البلاد أيضا فيها حفظ لدين المرء إذا هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو بلاد البدعة إلى بلاد السنة، فإن هذا أيضا يحفظ عليه دينه وأمر ربه سبحانه وتعالى. وهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الأمرين، وأن العبد إذا هاجر فلا تكون هجرته إلا لله جل في علاه. هذا الحديث كما ظهر لكم فيه فوائد عظيمة، منها رعاية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى نقل الشرع في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فإن عمر رضي الله عنه نقل هذا الحديث إلى الأمة، وهذا الحديث مما يقول فيه أهل الحديث بأنه فرد أو غريب، لأنه وقع التفرد فيه في أربع طبقات: طبقة الصحابي، طبقة التابعي، طبقة من بعده، يعني لم يروه من الصحابة إلا عمر، مع أنه قد جاء عن جمع من الصحابة لكنه لم يصح عنهم، وتفرد به عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة بن قيس الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك الحديث، فمنهم من أوصل الرواة عن يحيى بن سعيد إلى 70، ومنهم من جاوز القنطرة فأبلغه إلى 250 راويا. وفي هذا أيضا رد على الذين يعلون الحديث بمطلق التفرد، لأننا إذا أعلنا الأحاديث بمجرد تفرد الراوي أو التفرد في أحد طبقاتها رددنا جملة من الأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الشرع لا يؤخذ إلا بالنقل، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما كانوا ينقلون لنا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأوامره عليه الصلاة والسلام ونواهيه. من فوائد هذا الحديث الاعتبار الاعتناء بالمقاصد والاعتبار بها، وأن العبد لا بد أن يكون له نظر إلى مقصده من العمل وإلى مقصده من المعمول له. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضل النية وأهميتها في أفعال العباد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضل الهجرة إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن العبد ينبغي له أن يجعل آخر مقاصده الدنيا، وإنما يكون مقصده من هذا الوجود ومن هذا العالم هو ما خلقه الله تبارك وتعالى له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المرأة من متاع الدنيا، وأنها من خيرة متاع هذه الدنيا، فالذي ينبغي على المسلم أن يتخير المرأة الصالحة التي تعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. بهذا القدر سنكتفي، والأحاديث كما هو معلوم منها ما هو متداخل في هذا الكتاب، بمعنى أنه قد يذكر ثلاثة أحاديث أربعة أحاديث تدل على معنى واحد، ومنها ما يحتاج منا إلى مجلس مستقل. ونسأل الله تبارك وتعالى الإعانة فيما توخيناه وقصدناه من الإبانة والتيسير، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيكم بارك الله. تفضل. هذه القواعد الخمس الكلية الكبرى التي يعني أجمع عليها العلماء في الجملة، يعني أنهم أجمعوا عليها في الجملة وإن اختلفوا في بعض أفرادها أو في بعض متعلقات أحكامها. القاعدة الأولى هي قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه هي القاعدة التي ذكرناها في هذا الكتاب أو في هذا الموضع. والثانية المشقة تجلب التيسير، وهذه أيضا قاعدة عظيمة جدا وتتداول في كثير من كتب الفقه. وأيضا قاعدة العادة محكمة، فإن هذه القاعدة هي أيضا الثالثة، وهي التي أشار أو يشار بها إلى العرف معمول به، إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والقاعدة الرابعة قاعدة اليقين، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة أيضا من القواعد الكلية الخمس الكبرى التي أجمع عليها أهل العلم. قلنا الأمور بمقاصدها هكذا، وأيضا اليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، وأيضا قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار. هذه خمس قواعد مجمع عليها بين أهل العلم، أو مجمع عليها في الجملة لأنهم قد يختلفون في ذكرها. هذه عبر عنها الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في نظمه: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. يا هذه المسألة في الحقيقة أنه تكلم فيها المتكلمون وغير المتكلمين، ودخلوا فيها في مسائل ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا فيها، لكن نحن سنعرض عن كلام المتكلمين، لأنهم يقولون العلة أو الحكم يوجد حيث وجدت العلة. أهل السنة يقولون الحكم دائر مع علته وعدما، هذا هو الأصل في هذا الباب، بمعنى أنه حيث وجد الحكم وجدت علة، حيث وجدت العلة وجد الحكم، إلا في صور ذكرها أهل العلم وأشهرها صورتان. الصورة الأولى هي بقاء الحكم مع انتفاء العلة فيما جاء في القصر في السفر، فيما جاء في القصر في السفر، فإن العلة التي شرع لها القصر في السفر هي الخوف، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولهذا لما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا المعنى قد ذهب الخوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم. فلم يزل الحكم مع زوال علته، وبقي الحكم وذهبت العلة. وكذلك المسألة الثانية مسألة الرمل في الحج والعمرة، فإن الحاج والمعتمر كما هو معلوم في أول الإسلام لما جاء الصحابة رضي الله عنهم وكان المشركون ينظرون إليهم ويقولون قد أوهنتهم حمى يثرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو أمرهم بأن يرملوا، بمعنى أنهم يسرعون، وكانوا إذا وصلوا إلى الركنين يخففون الرمل إبقاء عليهم. فذهب المشركون وذهب إظهار القوة أيضا بالنسبة لهم، ومع هذا بقي الرمل مشروعا كما هو قول أكثر أهل العلم. من المسائل التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الحكم يدور مع علته ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بأن يتصدقوا بثلث هديهم. قال العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط الحكم هنا بالعلة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بهذه الصدقة وأن يتصدقوا وأن لا يدخروا، فلما توسع الأمر وتوسع ما في أيديهم رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الادخار ورخص لهم في الأكل. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة بشيء من الاختصار، والعلم عند الله. وأنتم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الغرفة.